الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى، على نظم الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في آخر لقاء من بيان معنى المندوب والصيغ التي تدل عليه، وتوقف بنا الحديث عند بعض المسائل التي تتعلق بالندب أو المندوب. وأول هذه المسائل: هل المندوب مأمور به حقيقة؟ ذهب الإمام الشافعي وأحمد وأكثر أتباعهما إلى أن المندوب مأمور به حقيقة أو داخل في حقيقة الأمر، واختاره المحققون من الحنفية، وهو وجه عند المالكية، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. وأدلة ذلك كثيرة، منها أولا قوله تعالى: وافعلوا الخير، والخير يشمل الواجب والمندوب. افعلوا هنا أمر، والأمر يفيد الوجوب عند الإطلاق، لكن كلمة الخير كلمة عامة تشمل الخير الواجب والخير المستحب، فدل ذلك على أن الندب داخل في الأمر. كذلك قوله تعالى: وأمر بالمعروف، المعروف منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب أيضا، وجاء اللفظ هنا بالأمر، إذن المندوب داخل في الأمر. ومثله أيضا قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب وداخل أيضا فين؟ تحت الأمر، إن الله يأمر. وسيأتي في تعريف الأمر إن شاء الله أنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، والاستدعاء هو الطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، وبناء عليه فإن المندوب يدخل في حقيقة الأمر كما دخل الواجب لاشتراكهما في شيء واحد، وهو أن كل منهما مستدعى ومطلوب، فهذا يصدق عليهما. يصدق عليهما إيه؟ أن كل منهما مطلوب، لكن الخلاف في درجة الطلب، درجة الطلب أقوى من الإيه؟ من الأخرى. فدرجة الطلب القوية لها إيه؟ دلالة، ودرجة الطلب الأدنى لها دلالة. القوية تعني الوجوب، واللي أدنى منها تعني إيه؟ الاستحباب. وإن كان الكل إيه؟ مطلوب، بخلاف المباح، المباح له مطلوب الفعل ولا مطلوب الطرد، ولكن الأمر فيه تخيير للمكلف يفعل أو لا يفعل، إنما ده مطلوب، مطلوب إيه؟ مطلوب الفعل. الخلاف في درجة الطلب، في طلب جازم وفي طلب غير جازم. فالطلب الجازم له دلالة اللي هو الوجوب، والآخر له دلالة وهي الندب فقط أو الاستحباب فقط. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا يصدق عليهما، كما أن الإنسان والفرس يصدق عليهما اسم الحيوان، لكن الأول حيوان ناطق اللي هو الإنسان، والثاني حيوان غير ناطق، إنما في قدر مشترك وهو إيه؟ حيوان، زي ما قلنا هناك قدر مشترك وهو إيه؟ الطلب والاستدعاء. لكن في فارق ولا ما فيش فارق؟ في فارق، يبقى كلمة حيوان اشتملت على الاثنين، لكن هناك فارق إن ده حيوان ناطق يميزه عن الحيوان غير الناطق، فده أصبح إنسان وده أصبح إيه؟ فرس مثلا أو نحو. فكذلك الواجب والمندوب يصدق عليهما اسم واحد، وهو أن كل منهما مأمور به حقيقة، إلا أن الأمر بالواجب أمر جازم، والأمر بالمندوب أمر غير جازم. وذهب طائفة من العلماء إلى أن المندوب غير مأمور به حقيقة، واستدلوا بقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا: في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. وجه الدلالة هنا واضح ولا لا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالواجب فقط ولا يشمل واجب ومندوب؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أشمل من مجرد الإيه؟ الوجوب، أن فيه الواجب وفيه المندوب وفيه أيضا المباح. طيب، هنا في توعد بالفتنة والعذاب، فكيف نقول إن المندوب داخل هنا مع إن المندوب لا توعد على تركه بالعقوبة؟ ده معنى كلامهم هنا. والحقيقة المسألة إحنا منين قلنا هنا إن الأمر المراد في الآية أمر إلزام فقط؟ لا، ركزوا معي، احنا قلنا في الكلام اللي فات كله ان ما فيش مانع ان الامر يشمل الوجوب والاستحباب. هنا فليحذر الذين يخالفون عن امر، احنا قلنا لحد هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الواجب ويشمل المستحب ويشمل ايضا المباح، عموم الامر. أو خلينا نقف عند الحد اللي هم بيقولوا عليه إن الأمر يشمل الواجب والإيه؟ والمستحب. فكيف يحدث توعد؟ نقول لا، وجود هذا التوعد في الآية يجعلنا نقول إن المقصود بالأمر هنا فقط أمر الوجوب. يبقى إيه اللي خرج الاستحباب من هنا؟ القرينة اللي موجود، وهي التوعد على الترك بالإيه؟ بالعقوب، بالفتنة أو العذاب الأليم، وهذا ليس من باب الاستحباب. يبقى نقول الأمر في الآية هنا خاص بالإيه؟ بالوجوب فقط، لكن ممكن يأتي في موضع ثاني يشمل الواجب والمندوب ولا لا؟ واضح؟ طيب. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه ندبهم إلى السواك. قالوا: فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. يعني إيه؟ لولا أن أشق لأمر. إذن الأمر هنا إيه؟ للوجوب. أيضا نفس الكلام اللي قلناه في الآية هنقوله فين؟ في الحديث. احنا عرفنا أن الأمر هنا للوجوب بقرين، لأنه لو كان واجب، لأنه لو كان واجب هيأمر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء في مشقة أو ما فيش مشقة ولا لا؟ لكن إيه اللي خلانا قلنا إن السواك مندوب إليه فقط أو مستحب فقط؟ إن هو ما أمرش به، لكن لو أمر به كنا هنقول إيه؟ كنا هنقول واجب. واضح؟ يبقى هنا نقول أيضا دلت القرينة على عدم وجوب السواك، ولا يمنع ذلك من دخول المندوب تحت الايه؟ تحت الامر. لكن في السياق ده او في الحديث ده كما في الايه السابقه، الامر هنا خاص بالايه؟ بالوجوب، بدليل العقوبه في الايه وبايه؟ وعدم امر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم. هو ده تقريبا ملخص الجواب اللي بعده. وأجيب بأن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، ولا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا. ممكن في سياق واحد يحتمل الاثنين، وفي سياق لا يحتمل إلا الوجوب، وفي سياق ثاني لا يحتمل إلا الإيه؟ إلا النفي. بل سيأتي إن شاء الله ما نتكلم في صيغة الأمر إن الأمر له دلالات تتجاوز 20 دلالة. صحيح احنا بنقول الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، لكن لا مانع من وجود قرينة تدل على إن الأمر ليس للوجوب بل لمعنى آخر. يعني لما ربنا جل وعلا يقول اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هل ده فتح مجال أمام الناس ليختار كل منهم ما يشاء من عمل، سواء كان عمل صالح أو صالح أو غير ذلك؟ طب هل هو إلزام للناس أن يعملوا أي حاجة يريدونها؟ طب ما للمعنى هنا إيه؟ الأمر هنا الإيه؟ ها؟ أمر التخيير؟ لا استحال؟ الوعيد والتهديد بدليل قوله إنه بما تعملون بصير، فكما تعملون يعلم ما تعملون ثم يجازيكم عليه، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون إيه؟ بصير. يبقى الأمر هنا للوعيد والتهديد. طيب لما يقول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق ده إيه؟ أمر. هل يفيد الوجوب ولا يفيد إيه؟ ها؟ التوبيخ والتقريع. انت كنت في الدنيا بتدعي انك عزيز كريم، طب شوف بقى هنا العزة والكرامة فين؟ انت هنا بتذوق اسوأ ما يمكن ان يذاق، فدليل ايه؟ التوبيخ والتقريع. وهكذا في اكثر من 20 دلالة للامر، لكن احنا بنقول في دلالة اقوى من ايه؟ من اخرى. دلالة تفهم باطلاق، ودلالة تحتاج الى قرينة من سياق او نحو ذلك. فعند الاطلاق الامر يفيد الوجوب، لكن لو وجدت قرينة يبقى العمل بالإيه؟ العمل بالقرينة، سواء دلت على استحباب أو دلت على تهديد ووعيد، دلت على تقريع، دلت على إرشاد، دلت على ما دلت عليه، يبقى العمل هنا بالإيه؟ بالقرينة وليس بمطلق الأمر. وده هنوضحه أكثر عند الكلام على صيغة الأمر إن شاء الله. وزعم بعضهم أن الندب والأمر مختلفان، فالندب تخيير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان. وهذا زعم غير صحيح، لأن الندب ليس تخييرا مطلقا، بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم العقاب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم، والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل. وإحنا قلنا هناك الدعاء إلى الفعل المهم، لكن ممكن واحد يستجيب فيثاب والآخر لا يستجيب ولا يعاقب، لأن الأمر هنا ليس أمر إيه؟ ليس أمر إلزام، إنما هو أمر في الأول والآخر، هو إيه؟ أمر. يعني الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ده أمر ولا مش أمر؟ أمر. الأصل يفيد الوجوب، لكن هل كتابة الدين واجبة؟ لكن أمر ولا مش أمر؟ واستفيد الاستحباب من الأمر ده مع القرينة اللي جاية بعد كده ولا لا، اللي هي فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذه مصلحة ترجع إلى مين؟ المكلف اللي هو صاحب المال. إذا كان حريص على ماله ويريد أن يستوثق لنفسه هيعمل إيه؟ هيكتب. ما كتبش المضرة رجع لمين؟ عليه هو. وبالتالي أمر يرجع إليه، لا يمكن أبدا أن يتصور أن يعاقب على تركه ولا لا. ده المسألة مسألة تتعلق بي أنا، فعلت ما فعلتش المصلحة، لو فعلت المصلحة رجع علي، ما فعلتش المضرة وقع علي، يبقى أعاقب لو ما فعلتش. هذا لا يتناسب أصلا مع إيه؟ أصول الشريعة وضوابط التشريع. إنما المسألة اللي تستحق العقوبة ترك حق للغير أو حق للإيه؟ لله عز وجل. يبقى إنما ترك حق نفسي أنا حر فيه، إلا أن يترتب عليه مفاسد أخرى تتعلق بحقوق الرب عز وجل أو حقوق الآدميين. نعم، زي وأشهدوا إذا تبايعتم وغيره. لكن أحيانا يختلف الحق، يعني النهاردة لو قال واحد بوجوب كتابة الدين لخراب الذمم وكثرة المماطلة ونحو ذلك، ممكن يكون لقوله وجه ولا لا؟ لا، بلاش المسألة دي، نيجي مسألة أخرى وهي مسألة توثيق عقد النكاح. في الأول ما كان يوجد غير زوجني زوجتك، خلاص، لأن المسألة متعلقة بإيه؟ إجاب وقبول، وحصل الإجاب والقبول. بل المسألة متعلقة بشيء اسمه الرضا، لكن الرضا ده لما كان أمر داخلي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل أقمنا الصيغة مقام الإيه؟ مقام الرضا. فقلنا لابد من صيغة تدل على هذا الرضا الداخلي. فلما يقول له زوجني بنتك، قل له زوجتكها، خلص المسألة، ده عقد شرعي صحيح 100%. طيب مسألة توثيق العقد جت منين؟ وليه العلماء اليوم بيفتوا بوجوب توثيق العقد، واللي ما يوثقش العقد بحسب الضوابط اللي موجودة الآن يبقى آفة؟ جت منين؟ لاختلاف الفتوى، باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص. الأول كان الإنسان يسأل عما عليه وإن فرط فيما له، فاللي عليه يشغله جدا، لكن اللي له تركه لله عز وجل، إن لم يأخذه في الدنيا سيأخذه فين؟ في الآخرة. فيهتم جدا بما إيه؟ بما عليه، وإن ضاع ماله. لكن في هذه الأيام حريص جدا على ماله وإن ضيع ما عليه، بل ربما يسلك أساليب ملتوية ليضيع الحق الذي عليه وهو يعلم. يبقى بيستأجر محامي، لماذا؟ ليستطيع هذا المحامي من طريق الثغرات اللي موجودة في القانون، أو لأنه لبق في الكلام، أو لكذا أو لكذا، إن هو يلبس الأمر على القاضي فيحكم له بما ليس له، ويسعد جدا إن هو وصل لهذه النتيجة التي كان يسعى إليه. مش ده واقع؟ فمع فساد الواقع بهذا الشكل العلماء يقولون لا، إذن توثيق العقد واجب، وإلا ترتب على عدم التوثيق مفاسد كبيرة جدا، منها إنه ممكن يجحد الزواج في الأصل فتتهم المرأة في عرضها، وشوف المضرة اللي تقع على أسرتها وعلى أقاربها من وراء هذا الأمر. امرأة حامل مثلا، ده أنا حامل من فلان، فلان مين؟ لا اتجوزتك ولا شوفتك. حجم المفاسد اللي تقع على المرأة وأهلها قد إيه؟ الولد اللي جاي في الطريق ده عرضة للضياع ولا لا؟ وأشياء كثيرة جدا. فمن هنا العلماء يقولوا لا، مع خراب الذمة وتغير الأحوال والظروف والأشخاص، يبقى هنا نفقد إيه؟ بوجوب. فالشيء ممكن يكون في وقت من الأوقات غير واجب، وفي وقت آخر يبقى إيه؟ واجب لتغير الظروف والأحوال والأشخاص كما قلنا. طيب المسألة اللي بنتكلم فيها الآن، هل المندوب مأمور به حقيقة أم الأمر به على سبيل المجاز؟ هذه المسألة يترتب عليها خلاف عملي ولا لا؟ لا خلاف بين العلماء في أن المندوب مطلوب، لكن الخلاف في إطلاق اسم الأمر عليه. إذا هنا العلماء مجمعون على أن المندوب مطلوب، لكن هل هو من حقيقة لفظ الأمر أم لا؟ وهذا يشعر بأن الخلاف لفظي، طالما نحن بنقول إن الأمر أو المطلوب قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، والطلب فيه معنى الأمر، يبقى المندوب والواجب داخلان في الأمر، لكن درجة الطلب مختلفة. والذين قالوا بأنه معنوي، يعني يترتب عليه بعض الخلاف، رتبوا على ذلك بعض الآثار، منها أنه إذا ورد لفظ الأمر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب فإنه يحمل على الندب دون الحاجة إلى دليل على القول الأول اللي هو المندوب داخل في حقيقة الأمر، حيث إن اللفظ عندهم له حقيقتان. وهل ده متصور أن لفظ واحد يكون له حقيقتين أو متصور؟ والشافعي رحمه الله تعالى قطع بذلك في رسالته. وهناك كما سيأتي إن شاء الله ألفاظ مشتركة بنقول على المشترك اللفظي كلمة واحدة ولا عدة معاني، وتكون المعاني دي كلها داخلة في حقيقة اللفظ ولا لا؟ داخلة في حقيقة اللفظ. يعني أنت لما تقول كلمة عين، العين أول ما ينصرف إلى ذهن بعض الناس حاجة إيه؟ العين البصر دي. واحد تاني ذهن ينصرف إلى الجاسوس باعتبار أن الجاسوس بيجس بإيه؟ بعينه وأذنه صحيح، لكن أكثر حاجة بيعتمد عليها الإيه؟ الرؤية، فسمي الجاسوس عينا لهذا. وممكن إيه؟ عين الماء. إذن فيه أكثر من معنى داخلين تحت إيه؟ فإيه المانع إن إحنا نقول الأمر يشمل الواجب والمندوب؟ زي ما نقول هذه الكلمة تشمل كذا وكذا من الإيه؟ من المعاني. وعلى القول الثاني لا بد من دليل لحمل الأمر على الندب، لأن حمل اللفظ على المجاز لا بد له من قرينة، وقد يكون الأمر هنا للإباحة. وبطبيعة الحال العلماء قالوا إيه؟ إن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، فإذا وجدت القرينة يبقى العمل بإيه؟ بالقرينة، وكأن الأمر غير موجود في الأصل. نعم. وأيضا إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فعلى القول الأول يكون الأمر مترددا بين إرادة الوجوب والندب، لكن هنرجع نقول إن الأمر أقرب إلى الوجوب منه إلى الندب، وعند إطلاقه يفيد الوجوب. نعم. طيب جزاك الله خير. طبعا هذه المسألة سيأتي تفصيل القول فيها إن شاء الله، اللي هي مسألة هل الأمر يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب. طبعا اللي قالوا يفيد الاستحباب اعتمدوا على الاستقراء، لكن الاستقراء لا يقوى لدفع الأدلة الصريحة الصحيحة التي تفيد أن الأمر عند إطلاقه يفيد الوجوب. يكفي حديث بريرة أنا ذكرته قبل ذلك، يعني هذه امرأة كانت أمة متزوجة بعبد فأعتقها في قصة، فأصبحت مخيرة بين أن تبقى تحت هذا العبد مغيث أو تفارقه. فكان من فرط حبه لها يمشي خلفها في الشوارع ويبكي، فرق له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها لو راجعتيه. فهي قالت يا رسول الله أتأمر أم تشفع؟ ففرقت هنا بين الأمر، أي إذا كان ما تقوله أمرا فلا يسعني إلا الموافقة، أما إذا كان مجرد شفاعة فأنا من حقي أقبل أو لا أقبل، إنما الأمر في إلزام. ومعنى في إلزام يبقى إيه؟ وجوب. كيف؟ ما كانتش قالت أتأمر أم تشفع، لكن هي لما قالت أتأمر أم تشفع علمنا أن لسان العرب فيه تفريق بين الأمر، إذن هو يعني الإلزام أي الوجوب، والشفاعة لها معنى آخر فهي أخف من الإلزام، يعني فيها نوع من التخيير. فلما قال لها إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه، إنما ظاهر قولها في الأول إذا كان أمر خلاص أمري لله فاستجيب. فده من أقوى الأدلة اللي استدل بيها من قال بأن الأمر يفيد الوجوب عند الإطلاق، والمسألة إن شاء الله سيأتي ذكر أكثر من دليل عليها إن شاء الله. طيب قلنا اللي بيقولوا إن في فارق معنوي بين دخول المندوب تحت الأمر حقيقة أو عدم دخوله. قالوا إذا قال الصحابي أمرنا أو أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بكذا، فعلى القول الأول يكون الأمر مترددا بين إرادة الوجوب والند، ولا بد من دليل يرجح المقصود. الدليل هنا زي ما قلنا أدلة كثيرة استفاد العلماء من خلالها أن الأمر يفيد الوجوب عند الإطلاق إلا أن تأتي قرين. وعلى القول الثاني فإن الأمر يكون للوجوب وهو ظاهر فيه حتى يقوم دليل على خلافه. الحقيقة هذه المسألة أنا أرى أن الخلاف فيها قريب، وأن لا يترتب عليها مسائل عملية كثيرة، ولهذا لا نطيل البحث فيها أكثر مما ذكر. درجات المندوب، كنا قد بينا في الواجب أن الواجب يقع في الشرع على درجات، فمنها ما هو أعظم من غيره، فالنطق بالشهادتين أعظم من إقامة الصلاة ولا لا؟ وإقامة الصلاة أعظم من إيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة مقدم على الحج باعتبار أن الحج معلق بالاستطاعة، وهكذا. فالواجبات تتفاوت، وقلنا فائدة معرفة التفاوت ده إيه؟ أن عند التزاحم مش التعارض، يعني خلينا نقول تزاحم لأن التعارض يعني له معنى تاني. إذا حصل نوع من المزاحمة، أنا عندي وقت معين إما أن أفعل هذا أو أفعل ذاك، أعمل إيه؟ أقدم الأعلى. يبقى هنا لابد من معرفة الدرجات، سواء درجات الوجوب أو درجات الإيه؟ أو درجات الاستحباب، لأن الفقيه اللي يستغل وقته على أحسن أنواع أو وجوه الاستغلال، لأنه في الحقيقة الشيطان عدو الحق، لا ييأس أبدا من النيل من ابن آدم. والعلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا مداخل الشيطان إلى نفس الإنسان ذكروا أشياء، قالوا أول حاجة بيحاول أن يوقعه فين؟ في الشرك أو الكفر، ما قدرش ينقله ليه؟ البدع، ما نقلش، ما قدرش ينقله للإيه؟ الكبير. طيب بعد الكبيرة ينقله ليه؟ الصغيرة. طب وبعد الصغيرة؟ مش قادر يوصل لحاجة، لا عارف يوقعه في الشرك، ولا عارف يوقعه في بدعة، ولا عارف يوقعه في كبيرة ولا في صغيرة. يعمل إيه؟ يشغله بأمر مفضول عن أمر فاضل أو أفضل. يبقى هنا فتح له باب من الخير، يقول له لا اعمل كذا كذا، ده عليه 10 حسنات والأمر الأول عليه 100 حسنة، فيضيع عليه كم حسنة؟ 90 حسنة بشغله بالمفضول عن الفاضل. فهو لا ييأس أبدا، المهم أنه هو ينال من الإنسان. فمن هنا كان الإنسان الحريص يلزمه أن يعرف مراتب الأعمال لكي يقدم الأعلى دائما، واجبا كان أو إيه مستحبا. فالمندوبات أو ليست المندوبات على درجة واحدة من جهة الندب إليها، بل متفاوتة. فمنها أولا سنة مؤكدة، وهي ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على امتثاله، وربما وقع الحث عليه قولا مثل صلاة ركعتي التطوع قبل صلاة الصبح. فقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى اجتمع هنا التأكيد بإيه؟ بالفعل والقول، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في السفر والحضر، مع بيان فضلها على نحو ما سمعت. وحكم تاركها أنه ملوم مضلل، وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في من يترك الوتر إنه رجل سوء، مع أن الإمام أحمد يقول أن الوتر إيه؟ مستحب. لو الكلام ده للإمام أبي حنيفة كنا نقول إيه؟ ها؟ لو الكلام ده اللي قال إن تارك الوتر رجل سوء لأبي حنيفة كنا نقول إيه؟ ولا حاجة، لأن أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الوتر واجب، وبالتالي ترك الواجب ده إيه؟ ده رجل سوء أكيد. لكن لما الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في شيء عنده مستحب أن اللي يتركه رجل سوء، يبقى ده إيه؟ ذهاب منه إلى أن تارك السنة المؤكدة يلام، وقد يوصف بنحو ما وصفه أنه رجل إيه؟ سوء. لن لا يتصور أبدا مع قول عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على شيء طيلة عمره لا يتركه سفرا ولا حضرا، ويأتي واحد متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو محب النبي صلى الله عليه وسلم ويترك هذا الشيء لا يفعله بالمرة، هذا غير متصور. فأقل ما كان يقول إيه؟ أنه على غير هداية أو على غير سبيل أو نحو ذلك. القسم الثاني سنة غير مؤكدة، وهي ما لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من السنن، كصلاة 4 ركعات قبل العصر فقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب على فعلها. ويندرج تحت هذا الباب جميع ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التطوعات ولم ينقل عنه المواظبة عليه بالفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وحث على العمرة في رمضان، ومع ذلك لم يعتمر في حياته إلا 4 عمر ليس منها واحدة في رمضان، وحج حجة واحدة. طيب واحد يقول طب أنا لو وظبت عليه أكون موافق للهدي النبوي ولا مخالف؟ لا، السنن غير مؤكدة، أنا نتكلم على الكلام عام، السنن غير مؤكدة الآن تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويتركها، يفعل ويترك. طيب أنا الآن مواظب عليه، أو أنت تريد أن تواظب عليه، هل تكون في ذلك متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالف؟ اختلفنا. ليه متأسي؟ طيب افرض ان انت ما وقفتش على شيء يدلك على هذا، ما عرفتش هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك لعذر ولا ما تركش العذر، ولا في سبب حمله على الترك ولا لا؟ ها؟ لا، القول له دلالة والفعل له دلالة. القول مقدم في قوة الدلالة، أما الفعل مقدم في قوة التنفيذ. ليه؟ لأن الفعل أكثر تأثيرا في النفس والاقتداء من القول. خلينا أطلع على المنبر النهاردة وأقول خطبة أصماء في مسألة قيام الليل، وانت قاعد تسمعني وعارف يقينا ان انا ما بقومش الليل، هتقول ده راجل بكان، لو كان صادقا لايه لفعل، صح ولا لا؟ لكن ما اتكلمتش في قيام الليل خالص، ولا ليا كلام لا في قيام الليل ولا في غير قيام الليل، لكن انت عارف عني ان انا بقوم الليل، يبقى ان هو ابلغ في الاقتداء والتاسي الفعل. ولذلك يقولون حال رجل في 1000 رجل خير من كلام 1000 رجل لرجل، إنما من ناحية قوة الدليل لا، القول مقدم على الفعل. لو هنعمل مسألة الترجيح أو نحو ذلك، الحقيقة إن مجرد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الفعل سواء بين ثوابه أو لم يبين، هذا يكفي العبد ليواظب عليه طلبا للثواب وحرصا عليه. إلا يبقى دي الأصل عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم حث على شيء وقال لك هذا الشيء لو فعلته تنال من الجزاء كذا وكذا وكذا، فأنت وظبت على هذا الشيء تحصيلا للإيه؟ للثواب. أنت متأثر لأنك عملت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة إيه؟ ما هي قول وفعل وتقرير، فأنت أخذت بالقول، يبقى أنت متأثر ولا مش متأثر؟ متأثر. إذا كنت ممن يقتدى بك ويخشى من مواظبتك أو العلم بمواظبتك أن يرى الناس ما تفعل واجبا، فعندئذ نقول له اترك لزاما لئلا ينسب إلى الشرع ما ليس منه. كلام واضح يا جماعة؟ يعني الرجل اللي بيقتدى به غير الإنسان العادي، اللي بيقتدى به الناس هتنظر في فعله ويقوله ده مواظب على كذا، يبقى الشيء الفلاني ايه؟ واجب، لان الشيخ الفلاني او الامام الفلاني او العالم الفلاني مواظب عليه، يبقى ايه؟ يبقى واجب. فهنا يلزم ان يترك احيانا لئلا يظن العامة وجوب هذا الشيء اللي واظب عليه، بل هذا هو المبرر الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك الشيء لأجله، مش رغبة في الثواب. لأن لا يتصور واحد النهاردة أن ممكن إنسان يجي في الأزمنة دي ويكون أحرص على الثواب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل. لكن كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض على أمته، هذا من باب رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأمة. إن كان لا يدع الشيء وهو يحب أن يفعله، يحب أن يفعله ليه؟ تحصيلا للثواب. ولكن هناك مصلحة أكبر، لأن تحصيل الثواب ده مصلحة إيه؟ قاصرة، هو لا يستفيد فقط من الثواب ده، لكن ده هناك أمة بتنظر إليه يمكن أن يوقعها في الحرج والشدة لو وظب على هذا الشيء، لا سيما جيل الصحابة اللي كانوا يتتبعون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم غاية في التتبع، لا يصدر عنه أي شيء إلا ويبادرون إلى فعله والتأثي به بل والمواظبة عليه. ده كانوا بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مزيد تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: صم من كل شهر 3 أيام. يقول إيه؟ إني أطيق أكثر من ذلك. طب صم 7، أطيق أكثر من ذلك، إلى أن قال له إيه؟ صم يوم وأفطر يوم. إذن يعني الفارق واسع جدا بيننا وبينهم في المسألة دي. إحنا النهاردة بنتهرب من التكاليف وبنحاول نبحث عن الرخص عشان نترك، لكن هم لا، ده كانوا بيبحثوا عن الإيه؟ مزيد التكليف. اقرأ القرآن في كل شهر، أطيق أكثر من ذلك. فلم يزل معه حتى قال إيه؟ اقرأه في 7 أيام لا تزيد. فضل يلح تاني لحد ما قال له إيه؟ اقرأه في 3 لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. سبحان الله، نسبة إيه؟ الواحد بيبحث عن تكليف جديد حتى وإن كان شق على النفس، حتى وإن كان شق على النفس، لأنه بيرى في التكليف نوع من التشريف. وده أمر يا جماعة يمكن أن نلمسه بيننا في الدنيا. لو النهاردة جه واحد أنت بتحبه وبتعظمه وقال لك يا فلان أمك نسي المكان ده، ظاهر التكليف إيه؟ ده واحد هيشغلني في خدمة مبتذلة عند الناس، مسألة الكنس والنظافة والكلام ده مسألة إيه؟ مهنة مبتذلة. بتبقى سعيد جدا إن هو الشيخ الفلاني اللي بيقول لك، أو الإمام الفلاني، أو المعظم لديه، لأنه مجرد إنه كلفك يبقى في ود بينك وبينه، صح ولا لا؟ فأنت بتراه نوع من الإيه؟ التشريف، نوع من التعظيم، فكيف إذا كان اللي بيكلفك ده هو الرب تبارك وتعالى؟ فهو تشريف لك، صحيح في نوع من التكليف وكذا، لكن فيه تشريف بدليل إن هو دائما أو كثيرا ما نقرأ في القرآن الكريم عندما يريد الله عز وجل أن يأمر عباده بخير أو يحذرهم من شر يخاطبهم باسم إيه؟ باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. طب الإيمان ده علاقة بالمين؟ ما هو بين العبد و، لما أقول لك يا حبيبي اعمل كذا، كلمة يا حبيبي دي لها مفعول السحر في نفسه، لكن لما أقول لك يا ابن كذا اعمل كذا فمش عامل، أو يا ولد اعمل كذا، أيهما؟ مع أن الخلاف إيه؟ نفس، أقول لك يا ولد أو يا حبيبي، إيه؟ الفرق عظيم جدا. كلمة حبيبي لها أثر في النفس، كلمة يا ولد لها، يا ابن كذا لها إيه؟ لأن في فارق بين اللي بينفذ عن حب واللي بينفذ عن إيه؟ إكراه. اللي بينفذ عن إكراه بينفذ آه، لكن في الآخر يقول لك أنا عبد الإيه؟ عبد المأمور. إنما المحب في الإيه؟ هو اللي بيقبل، كما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وإيه؟ وهم يستبشرون. غاية في الفرح والاستبشار إن في تكليف جاء، حتى لو كان التكليف ده شق على النفس، حتى لو كان شق على النفس. هو ده الحقيقة من أعظم الفوارق اللي بيننا وبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن هنا بنقول إن الإنسان لو واظب على ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للثواب لا يلام، ولا يقال إنه خارج عن السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك فهو يفعل ويترك، لا يفعل ويترك إذا كان في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقام المعلم أو الذي يؤخذ عنه ويقتدى إيه ويقتدى به، لئلا يظن إن هذا العمل اللي بيواظب عليه واجب فيقع الخلط واللبس عند الناس فيعدون ما ليس بواجب واجبا. نعم. القسم الثالث فضيلة وأدب وتسمى بسنة الزوائد أو سنة العادة. يبقى القسم الثالث أو الدرجة الثالثة من درجات الندب فضيلة وأدب أو سنة الزوائد أو سنة العادة، وهي الأفعال النبوية في غير أمر التعبد كصفة أكله وشربه ونومه ولباسه ومشيه وركوبه صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة، فذلك من باب التشبه به وهو ممدوح ما لم يعارض مصلحة أرجح. وده القيد. يبقى ممكن واحد يتكلف أن يمشي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي، أو ينام زي ما كان بينام، أو يأكل زي ما كان بيأكل، وهكذا. ده إن دل على شيء فإنما يدل على فرط إيه؟ فرط محبة. لكن إذا كان هذا التكلف يشهر بين الناس أو يفتح باب الغيبة عليه أو نحو ذلك، نقول له إيه؟ لا تفعل، ولكن اعمل بحسب طبعك وما يوافق بيئتك. الله، مش هيبقى معارض للسنة كده؟ نقول لا، إلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا هنفرق بين الأمر والإيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام كل بيمين، يبقى يأكل بيمينه ولو أهل الأرض كلهم بيأكلوا بشماله، لأن فيه هنا إيه؟ صحيح مسألة متعلقة بالأكل، لكن هنا فيها توجيه نبوي، يبقى بنعمل بالتوجيه النبوي. إنما إحنا بنتكلم في مجرد الفعل الذي لم يصحبه توجيه أو حث أو نحو ذلك، يبقى هنا بنقول الفعل يبقى فعل. أعمل في إيه؟ أعمل بحسب ما يوافق طبعي أنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف في أي شيء، ولكن كان بيعمل بمقتضى طبعه. ولهذا قلت وهذا باب جرى فيه الحال النبوي على مقتضى الطبع البشري أو على مجارات العرف الذي لم يخالف الشرع، فما كان منه بمقتضى الطبع فالسنة أن يجاري الإنسان طبع نفسه ما لم يخالف الشريعة من غير تكلف ولا تصنف. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على مائدة وقدم إليه الضب لم يأكل، وخالد بن الوليد أكل على نفس المائدة. هل هنا نقول خالد بن الوليد مش متأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك وهو أكل؟ أبدا، لأن المسألة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد نفسه تعاك في هذا الطعام مش قبل، فرفضوا ليه؟ طبعه لم يساعده على إيه؟ تناوله، لكن خالد بن الوليد طبعه يساعده على تناوله، فده عمل بطبعه وده عمل بطبعه، ولم يكن خالد رضي الله تعالى عنه مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم. أظن مثال واضح ولا لا؟ طيب. وإن كان جاريا على موافقة العرف كلبس الإزار مثلا وتطويل الشعر ونحوه، فالسنة هنا أن يجاري المسلم عرف بيئته وزمانه ما دام لم يخالف شرعا في نوع لباسهم وهيئتهم، ويكون بذلك قد حقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أسمى معانيه في هذه القضية. لأن احنا بننظر إلى الكليات ولا الجزئيات؟ الكلية هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس ويمشي ويتصرف بما يوافق الإيه؟ البيئة اللي هو عايش فيها. يبقى دي الكلية. يبقى أنا أيضا آكل وأشرب وألبس وأمشي بما يوافق الإيه؟ البيئة اللي أنا فيه. لكن لا أتكلف أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الشيء الفلاني هلبسه ولو ما فيش حد في الدنيا بيلبسه. يبقى مين المخالف؟ أنا اللي مخالف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما الكلية اللي احنا قلنا عليها الأول كان بيعمل بحسب إيه؟ بيئة بتحكمه. أنت أيضا تعمل بحسب الإيه؟ البيئة اللي بتحكمك. طالما ما فيش نص أو توجيه أو حد بخلاف ذلك. نعم. لأن الكون في المجتمع والناس على سبيل الموافقة للمخالفة مقصود للشريعة لئلا يقع التميز ومن ثم الارتفاع على الخلق والتزكية للذوات، وإنما يدع المسلم من العرف ما خالف الشرع في أمر أو نهي. وده صحيح. لما واحد يكون عامل حاجة لا نظير لها كل الناس بيعملوا إيه؟ يبصوا عليه وبيتكلموا في حقه إما مدحا وإما ذما. يعني ممكن واحد يدخل عليك إنك ملتزم بحاجة معينة. أنا واحد من الناس وقعت في هذا الخطأ قديم. كنت أتصور إن لبس القميص والبنطال هذا يعني لا يليق بواحد ملتحي، فكنت بلبس الزي الباكستاني وأنا في الكلية. فطبعا هذه المسألة كانت عاملة لي نوع من الإيه؟ ما علينا من الشذوذ، الشهرة. فكان أول حد يشوف، أول واحد يشوفني سواء من يا سيدنا يا مولانا، ويقدموني على واحد تاني مجرد إنه ملتحي فقط. هم شايفين في اللباس ده التزام إيه؟ التزام أكثر. فهنا ممكن يزكوني بما ليس فيه بمجرد إيه؟ لباس أنا بلبسه. زي ممكن النهاردة واحد بيتزيى بزي العلماء، لابس ما شاء الله الغطرة أو الشال وكويها ويعني ضبط الأمور كده، أول واحد ما يشوفه يقول لك إيه؟ بلاش يقولوا عالم، ده طالب علم. يعني بلاش عالم، طالب علم. وهذا أيضا حصل معي والله. مرة أنا وأخي شعبان دي والله خير معي بالسيارة، فالأخ شعبان ما شاء الله يعني جسمي وهو يعني أنيق شوية في لباسه، فدعينا لمحاضرة في مكان، فأول ما دخلنا كل الناس بتسلم على شيء كنا شعبان ويقبلوا راسه بتاع لأنه هو ليه الشيخ، فهو وحط إيدهم في إيدي كده يعني منهم اللي بيسلم علي أو ما يسلمش مش مشكلة يعني. فهو طبعا مستغرب في إيه، قلت له أنت الشيخ. أنا فهمتها، هو كل يعني في إيه الناس بتعمل معايا ليه كده. فقلت له أنت الشيخ اللي يعني قلت له وقت تعب. فلما المساجد أذنت برا أو أذن للصلاة الخارج قام أكثر من واحد، من قلت هم يسمعوا أن فلان جاي لكن مش عارفينه شخصيا أو يعني مش عارفيني شكلا يعني، فأكثر من واحد قام عشان يقدموه هو للإيه، مش للصلاة ده للخطابة، هو اليوم يخطب أنا ما رايح يخطب الجمعة، فقدموه هو. فأنا بصرت وعملت له كده وطبعا قمت علشان أحل الموقف وطلعت أنا منه. قال أنا بشكل هذا، لكن هو ما شاء الله كان لابس غطرة ومكوية والجلابية يعني ما شاء الله أنيقة شوية وبتاع، فقدموه هو لمجرد الإيه؟ لمجرد اللباس. فهنا واحد ممكن يتزيب زي العلماء وليس منه، فينال من الشهرة والتزكية ما لا يستحق. يبقى هو اللي شهر بنفسه ولا لا؟ هو اللي شهر بنفسه ولا. طب يترك؟ أو يترك، لأن إذا كان ده معروف إن هو زي علماء يبقى لا يتزيى بزي العلماء إلا إذا كان منه، لأن المتشبع بما لم يعطى كلابس فهو يزور. لا خلاص انتشرت بقى، ده كان الكلام ده في وقت يعني كان اللي قلة أو اللي بيلبسه مسألة الشر والحاجات دي يعني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: واتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبس ما يلبس الناس، والإنسان لو خالف ما يلبسه الناس لكانت ثيابه ثياب شهرة. ده الشيخ ابن عثيمين. طيب. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس مما يسره الله عز وجل في بلده، فسنته تقتضي أن يلبس الرجل مما يسره الله ببلده، وهذا أمر مجمع عليه. يبقى هنا اللي بيلبسهم أو بيتعمدهم لبس أشياء مخالفة لما هو متعارف عليه أو مشهور بين الناس لم يأتي الشرع بالحث عليها أو تعيينها، هؤلاء موافقون للسنة ولا مخالفون؟ مخالفون للسنة، وده بالإجماع. قال وهذا أمر مجمع عليه. ما خلاص احنا القضية مش أجنبية ولا محلية، العبرة ان يكون في وسط الناس كواحد منهم، لا يسعى الى التميز، لان التميز هيفتح ابواب اخرى من نعم. وقال ابن عقيل، طبعا ابن عقيل ده امام حنبلي كبير جدا، لا ينبغي الخروج عن عادات الناس الا في الحرام. لا ينبغي الخروج عن عادات الناس الا في الايه؟ الا في الحرام. ونقل السفاريني في غذاء الألباب عن كتاب الغنية للجيلاني قوله: من اللباس المنزه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس، كالخروج من عادة بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع، ويكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشركهم في إثم الغيبة له. ليه؟ هو اللي فتح الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قلف على الباب منهما، واحد شتم واحد سبه، فالتاني رد عليه يبوء بإثم الاثنين من الأولان. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يقتل نفسا بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دم. ليه؟ لأنه هو الذي سنى. فأنت الآن شهرت بنفسك، خلي الناس النهاردة مثلا معلش واحد يطول شعره ويقول لك سن، والناس يقولوا عليك نافس، يبقى نقبل إيه؟ كلام الناس ولا دعواه بأنها سنة؟ خايفين تكلموا ولا إيه؟ هي مسألة للأسف، لا كلام الناس، لأن الناس النهاردة بينظروا إلى الرجل خلاف المرأة. الرجل شعره له قدر معين، المرأة لها نظام آخر. وفي وقت من الأوقات كان اللي بيطول الشعر مين؟ طائفة معينة بيسموهم خنافس. عارفين خنافس ولا مش عارفينها؟ فأنت ليه تفتح على نفسك هذا الباب ثم تدعي إنه سنة؟ العجيب ان هذه الاشياء يا جماعه بتلبي وبتشبع رغبه داخليه عند الشخص، ان دلت على شيء فانما تدل على حب الشهره وهو لا يدري. انا مش متشدد في المساله، ولكن انا بعالج واقع احنا بنعاني منه. بقول هو من جواه شاعر اللي بيعمل حاجه ايه؟ كبير. اذا هو ايه؟ كبير، فيحرص عليها وإن كان مخالف للإيه؟ وإن كان بيكلف بالتخلص منه. أذكر موقف حصل معي، كان لي قريب سافر السعودية فكان عايش في وسط بدو هناك، فنزل أجازة وجاء بعد خطبة الجمعة يسلم علي، فقلت له على سبيل المداعبة والتنبيه في نفس الوقت: يا حسام، أنت تعمل بمبدأ من عشر القوم ولا إيه؟ أنت أصبحت بدويا كما يفعل البدو، لأنه جاي راجع إيه؟ مطول شعره لحد كتفيه، فهو المفروض يفهم إن ده إيه؟ أمر يليق بالبدو ويليق بهم فين؟ في المكان اللي هم فيه هناك، لكن لما يجي عندنا الأمر يختلف. فقال لي: طبعا من عشر القوم 30 يوم بقى منه. ظننت إنه فهم. دارت الأيام وعلمت إن البيت كله وكثير من أصدقائه وكذا وكذا يقولون له: يا أخي شكلك ملفت للنظر جدا، لا سيما إن هو من أمام شعره أصلع يعني بالمعنى بتاعنا، فهو الشعر الطويل فين؟ كله ورا كده، وطبعا ما بيلبسش طاقية والشعر لافت من ورا، يعني شكل فعلا ملفت للنظر جدا. فيقول: سن ده، سن كل ما حد يكلمه ده سن. فجاء يدعوني إلى عقيقة ابنه، فقلت له: لن آتي حتى تحلق رأسك. شيخ تأمرني بترك سنة؟ قلت له: يا أخي اتق الله، كان أولى بك أن تحسن الظن بمن سبقوك إلى الالتزام. ألم تسأل نفسك يوما: لماذا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان لا يطيلون شعورهم؟ ولو كانت سنة هم كانوا أحرص على السنة منك وأنت في بطن أمك. وكم ضحوا في سبيل تطبيق السنة في وقت كان مجرد إطلاق اللحية مصيبة جناية جريمة، وهم بفضل الله عز وجل كانوا على هذا الضرب. اليوم ما تسألش نفسك ليه دول تركين السنة دي، في حين إن هم كانوا بيحاربهم لتطبيق السنن التي أمتها الناس لو كانت سنة. ليه استشعرت إن أنت فريد في مثل هذه السنة وغيرك ما بيعملهاش؟ يبقى دي إذن بتقول إيه؟ إن أنت أصبحت يعني أحسن حالا وأرفع قدرا من هؤلاء اللي تركوا هذه السنة، كان ينبغي عليك أنك تعيب عليهم أو على الأقل تسألهم يا فلان ليه ما بتعملش السنة دي عشان تفهم صح. إذن قلت له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله؟ هو نفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو إيه اتركوه كله، حلق وترك. طيب الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطيل شعره ويضفره، لماذا لا تضفر شعرك؟ عشان معلش تبقى المسألة رسم يعني، بلاش أقول هي إيه رسم، المهم تبقى رسمة. ليه؟ أنت بتقول الآن تطويل الشعر سنة، طيب تطوير الشعر مش سنة؟ ما هو اللي كان بيطول شعره كان بيضفره، ليه ما بتضفروش؟ طيب كان بيلبس عمامة، لو أنت لبستها النهاردة يقول الراجل ده خارج معرفش منين. ما فيش حد النهاردة بيلبس غطاء رأس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس. هتقول لي ولا حتى اللي بيعملوا عمامة زي بتوع الجمعية الشرعية ولا التبليغ، ولا حتى هذه ليست لها أي صفة قريبة من صفة العمامة النبوية. إذن هي القضية إيه؟ قضية إيه؟ لو نحب نتكلم عن غطاء رأس، بأي شيء غطاء الرأس تحقق المطلوب. ده لو قلنا إن غطاء الرأس سنة، لو قلنا إن غطاء الرأس إيه؟ سنة من سنن العبادات. لكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشرح الممتع أيضا ذكر إن غطاء الرأس من سنن العادات وليس من سنن العبادات، وقال باللفظ كده هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة تعبدا أم مراعاة لعادات أهل بلدته؟ قال كان يفعلها مراعاة لعادات أهل بلدته. لكن هذا ممكن يلبس عباية بعد عمامة سودة ويقول لك لأن العمامة السودة سنة. يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السودة دي وهو داخل إيه؟ مكة، يعني كان خارج في غزو وكذا، فده اللي يناسب العمامة السودة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحث على لبس البياض ولا لا؟ يبقى إذن البياض أحسن من السواد. لكن في وقت يحتمل هذا الشيء ووقت آخر لا يحتمل هذا الشيء، فليه تعممه وتعتبره سنة؟ وممكن بعض الإخوة يقولك يا خلاص يبقى يلبس إيه قلنصوة سوداء ويبقى سبحان الله أقرب شبه بالقساوسة بالقلنصوة السوداء اللي لبسها عشان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. ده فهم منحرف للسنة، وهؤلاء هم الذين يفتحون علينا أبواب المحاربين للسنة. لكم ما بيفهموش أو بيفهموا الدين على مزاجهم، وبالتالي بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى ضابط شرعي ورجوع إلى أهل العلم الثقات، مش كل واحد يخطر بباله فكرة يقوم ينفذها وبعدين يمسبها للشرع ويقول لك إطالة الشعر سن، لبس العمامة مش عارف إيه سن، اللبس الفلاني سن. ليه؟ ده نسبة شيء إلى الشرع ليست منه جريمة من الجرائم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأى رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا، فقال ضع هذا، ضع يعني ايه اخلعه، والبس لباس أهل بلدك، أو قال والبس لباس أهل بلدك، وقال ليس هو بحرام، ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك. ليه؟ لأنه لباسهم هناك، هناك في المدينة يمكن أنك تلبس البرد المخطط ده، لكن هنا في البصرة أو الكوفة ما ينفعش، لأن أهل المدينة لهم لباس معتاد عليه بينهم، وهنا في البصرة أو الكوفة لنا لباس مخالف، فاللي هيلبس لباس المدينة هنا هيبقى لباس شهرة، واللي هيلبس لباس البصرة هناك في المدينة هيبقى إيه؟ لباس شهرة. فيأمره أن هو يخلعه. شفتوا يا جماعة الفقه؟ وده لما نقول الإمام أحمد، الإمام أحمد ده مين؟ أشد الأئمة تمسكا بالسنة، رجل ما كان يعرف إلا الدليل، ولذلك يمكن تلاقي مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أقل بكثير من مذاهب الأئمة الآخرين لأنه مرتبط بالدليل، مسألة بدليل. فهنا الإمام أحمد ده هو اللي يقول له اخلع الثوب اللي عليك ده لأنه ثياب لا تناسب هذه البلدة التي تعيش فيها. يبقى إذن الأمر على الموافقة ولا المخالفة؟ على الموافقة ما لم يخالف الشرع. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.